شجاع الله ينصركم ينصركم ويفرج عنكم عنكم وحنا فيكم منكم يا شجاع يا شجاع الله بالتقوى بالتقوى نصبح للأقوى والأقوى ربي لا شغوى يا شجاع ندعو ربي بالليالي بالليالي الظالم مالي مالي ماله عدل بحالي به الطغيان يقتل الأطفال الرضع واللي ساجد واللي يركع له في ديني كل المطمع هو شيطان هو شيطان يا شجاعنا الله ينصركم ينصركم ويفرج عنكم عنكم وحنا فيكم منكم يا شجاع يا شجاع الله بالتقوى بالتقوى نصبح للأقوى والأقوى ربي لا شغوى يا شجاع لكن إن النصر القادم قادم هو للأعداء هازم هذا حق وهذا لازم بالقرآن وليستنفرنا والينا والينا إيده بيدينا وبيدينا نحقق ثنتينا لا منهان لا منهان ينصركم ينصركم ويفرج عنكم عنكم وحنا فيكم منكم يا شجاع يا شجاع الله بالتقوى بالتقوى نصبح للأقوى والأقوى ربي لا شغوى يا شجاع ننصركم في بذل المالي المالي لو كان الغالي في صبر الأمة لو طالي نصر حان للباغي شر النهاية والنهاية فالبداية والبداية تصبح آية يا شجعان يا شجعان ينصركم ينصركم ويفرج عنكم عنكم وحنا فيكم منكم يا شجاع يا شجاع الله بالتقوى بالتقوى نصبح للأقوى والأقوى ربي لا شغوى يا شجاع